هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صادق محمد يوسف المقيم في كفر الدبوسي شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: نتكلم بصراحة، ومن الآخر التليفونات الأرضية بقت مجرد ديكور في البيت، ومحدش بقى بيستخدمها غير عدد قليل قوي، وده بسبب وجود التليفونات المحمولة واللي بقت متاحة في ايد الواحد 24 ساعة وفي اي مكان. طب احنا متمسكين بالتليفونات الارضية ليه؟ الكل عارف الاجابة: عشان خطوط الانترنت. يعني بقى التليفون الارضي مجرد خطوة عشان الانترنت يوصل البيت. وطبعا لما يحصل اي عطل في خط التليفون بيحصل عطل في الانترنت، وهو ده اللي حاصل عندنا من أكتر من شهر، والتليفون الأرضي متعطل. مشينا في الطريق الطبيعي ورحنا سنترال شربين، وفي قسم الأعطال اتقدمنا بشكوى، وساعتها قال حضرته: طيب انتوا كده بلغتوا عن العطل، تمام، اتفضلوا بقى واحنا هنحل المشكلة بأسرع مما تتخيلوا. فين يا صبح الشاي يا ابو نعناع؟ عايز اهدي أعصابي شوية يا ابني. وانتظرنا حد من البهوات يتحرك ويشوف العطل فين، ما حصلش. اشتكينا تاني وتالت وعاشر، واتصلنا بالخط الساخن وبكل الوسائل الممكنة، والنتيجة بعد المدة دي كلها لقيت التليفون بيرن. رفعت السماعة، جاني صوت فن الأعطال قال لي في التليفون: أنا بكلمك أهو، وده دليل على ان تليفونك سليم، مع السلامة. 5 دقايق حضرات ورجع التليفون لحالة الصمت الابدي اللي كان عليها، ومرة تانية وتالتة، ويقول لي: تم تصليح العطل، ويرجع العطل تاني. انا مش عارف اعمل ايه واروح لمين، وكل اتصالاتي ومراسلاتي متعطلة بسبب عطل التليفون بتاعي اللي بدفع اشتراكه بشكل مستمر حتى وهو متعطل وما فيهوش حرارة. هي دي شكوتي يا سادة، هل يا ترى هتساعدوني وتحلوني المشكلة؟ همسة عتاب. رضا سليمان